القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. إذا أراد الإنسان أن يحيا بسعادة ويتغلب على مصاعب الحياة، عليه أن يملأ قلبه اطمئنانا بأن القادم أفضل، يحمل معه الأمل والتفاؤل. ودائما عزيزتي المستمعة، تفائلي بالخير تجديه. ماشيين على الله قاصدين كريم، ده راح تفرج وكله خير طول ما انت سليم، ده راح تفرج. ماشيين على الله قاصدين كريم، ده راح تفرج وكله خير طول ما انت سليم، هتفرج. يا ما شال البال هتفرج، يا ما قلنا محال هتفرج، يا ما شال البال يا ما قلنا محال، وتلحظة غير حال عن حال، بكرة حتفرج، بكرة حتفرج وتبقى عال، نحن يا صاحبي ولاد حلال، بكرة حتفرج وتبقى عال، نحن يا صاحبي ولاد حلال. أسعد معكم اليوم هالة سالم. صباح الخير على مصر كلها، كل مصري ومصرية يحقق ما يتمنيه من أمال وطموحات. رسالتي لكم جميعا أننا بتمنى أن نستفيد من الفرص الهائلة اللي أصبحت متاحة لنا، سواء كان في مجال في المجالات المختلفة، ولكن أنا كاقتصادية الحقيقة شايفة أن في فرص واعدة جدا. إحنا عايزين نزود الإنتاج ونزود الإنتاجية. كل مصري ومصري عندهم دلوقتي فرص كبيرة، انزلوا الى ارض الواقع، شوفوا الفرص بتاعتكم فين، شوفوا انتوا محتاجين ايه، هتلاقوا اللي يمدلكوا ايديه عشان يدعم قدراتكم عشان تقدروا تستفيدوا من هذه الفرص. المعلومات اصبحت متاحة في مجالات كثيرة. ارجو ان انا كمان بركز على المرأة المصرية رغم كل ظروفها، وبحييها تحية كبيرة جدا على كل تضحياتها وكل الجهد الكبير اللي بتبذله في كل ربوع مصر، وبدعوها ان هي يعني تحسن، عندها مجالات هايله انها تحسن من وضع اسرتها واولادها، وانا عارفه ان هي اولادها في عينها وانها عايزه تشوف اولادها في احسن حال، فبدعيها ان هي تشوف كل الفرص المتاحه حولها وتحاول تستفيد بيها عشان تحسن من مستوى معيشتها ومعيشه اسرتها. أستاذة الدكتورة يمن الحماطي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس. والآن مع عائلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كويس كده يا هيثم يا حبيبي، الزوجة تعتبر أمانة عند زوجها. ما أنا عارف كده طبعا يا ماما. وانت ما شاء الله عليك يا حبيبي صينها وبعملها أحسن معاملة والله. ماما يا هديل، أعمل شاي لحضرتك يا حبيبتي. تسلميلي، أعمليلي. وأنا كمان يا هديل. حاضر يا حبيبي. يا روحي، بتقولك حاضر حاضر يا حبيبي. أمال ابنك مسيطر. طبعا هديل طول عمرها بتحبني وأنا كمان بحبها. ربنا يخليكم لبعض يا رب. تصدقي بقى يا أميمة يا حبيبتي؟ أصدق طبعا، ما صدقش ليه يعني؟ أصدق كل اللي تقول عليه يا أحمد يا حبيبي. الأستاذ عمرو. ماله عمرو؟ يستاهل إننا نشكره ونحييه كمان. ليه يعني؟ يعني كلامه عن الدفء العاطفي والاستقرار العائلي أصبح حديث العيلة كلها. انت بتقول ايه يا احمد؟ واحنا يعني كنا محتاجين اللي يقول لنا ولا يعلمنا؟ عيلة مرزوق كلها وطول عمرها فيها احسن استقرار عائلي. ايوه ما قلناش اي حاجه، بس برضو يعني احيانا يعني بتحصل فلتات كده يا اميمه. ايوه بس بتتعالج على طول. بس على فكره انا عاجبني هيثم جدا في كل تصرفاته وحياته مع هديل. امال ايه؟ تربيه عيلة مرزوق ده صحيح، بس برضو يعني استعداده وطبيعته الشخصية، وبرضو ما ننساش عمر. خلاص يا سيدي خلاص، روح كافئه بقى وخلصنا. لو بعدين معاك يا أميمة. خلاص بقى يا أحمد، معلش معلش، سحبة وعدت كده وانتهت خلاص. طيب ممكن ما تعملهاش تاني؟ طبعا يا حبيبي. حاضر يا حبيبي، أؤمر يا حبيبي. عمر يستاهل كل خير. عمرو يستاهل كل خير يا حبيبتي، ما نقولش حاجه، بس برضو ما تنسيش هيثم كمان. وهيثم يا حبيبي. هيثم حبيبي. ايه هديل، ممكن يا حبيبي تسمح لي اروح عند سهام؟ سهام؟ مين سهام دي؟ العروسه اللي لسه جايه قصادنا الاسبوع اللي فات. طب وتروحي لها ليه بقى ان شاء الله؟ أصل شباك مطبخها قصاد شباك مطبخنا. يا سلام، وده إيه علاقته بقى؟ كل يوم بتكلمني وأخدت عليا وبقينا صحاب. يا هديلكو، قصدي يا هديل، أنا مشغول دلوقتي يا حبيبتي بهديلكو سنتر، هديلكو للجرافيك، ولا نسيت يا هديل؟ هديلكو في البيت برضو يا هيثم، ما انت رايح السنتر. وعايزك تيجي معايا. أجي معاك ليه؟ تمارين جديدة النهاردة هخليك تعملي ديزاين بإيدك. أنا قلت لسهام جارتي إني رايحة لها يا هيثم. وأنا قلتلك إنك جاية معايا يا هديلكو. أوف، حاضر يا هيثم، أمرك يا هيثم. هديل يا حبيبتي، هيثم مش بيضايقك، كل الحكاية إنه عايزك تستفيدي. الجرافيك ماليش فيه يا ماما نسمة. هيثم عايز يمرنك. طب في وقت تاني يعني؟ أنتي مش قلتيله إني خلاص جاية معايا؟ قلت له حاضر يا هيثم، أمرك يا هيثم. خلاص يبقى هيثم بيفكر صح. يعني يحرجني مع سهام جارتي؟ دي حبيبتي وأخدنا على بعض. من شبابيك المطبخ يا هديل. هي باين عليها أنها كويسة. إيه ده؟ يا نهار أبيض، دي سهام باين جوزها بيضربها. بس انتي باين انك قايمة ورايحة مع جوزك، وبعدين بقى نبقى نشوف العريس اللي بيضربها في اول اسبوع جواز ده. عزيزاتي المستمعة، بنات اليوم هم امهات المستقبل، فعلينا اعدادهم لهذه المرحلة من اليوم. ويخلي بالك مع منى خليل. وخلي بالك، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. بنتي كبرت وأصبحت عروسة، وإن شاء الله هتقدم على حياة جديدة. أقول لها إيه وأساعدها إزاي علشان تكون أم مستقبل ناجحة بإذن الله، وزوجة قبل طبعا ما تكون أم يعني؟ أكيد طبعا. هي طبعا نصيحة الأم بتبقى نصيحة غالية، ودايما البنت بتحب تقتدي بأمها، فهنا المفروض على كل أم ما تبقاش يعني مخلية البنت هي عروسة هتبقى مشغولة بالفرح وبالفستان وبس، وبعد كده هي دخلة هي مش عارفة دخلة على إيه. غصب عنها، هي ما خدتش لسه التجربة دي قبل كده. طبعا ده كمان يعني بالإضافة إن الأم طبعا في الأول خالص بتراعي إن لما تعامل الزوج أو اللي هو أبو أولادها بتتعامل إزاي، بتتعامل مع أولادها إزاي، عشان خاطر البنت بتلقط من مامتها إزاي يعني إيه أسرة، يعني إيه تربية، يعني إيه أكلم زوج إزاي، يعني إيه ماما بتحترم بابا، بابا بيقدر ماما، يعني التعاون الأسري، الاحترام. ده على فكرة ما بتعرفوش فجأة، ده هي بتكبر بتلاقي الصورة دي قدامها، يعني من وهي صغيرة شايفة هذه الصورة. حتى لو كان في بعض السلبيات يعني أنا أمسك بنتي مثلا أقول لها صحيح أنا كنت في حاجات أخطأت في حق بابا مثلا، أو كنت بتشوفيني بتعصب شوية، أنا يا ريت تبقي أنت أحسن مني، أنا مش عايزاك تغلطي الغلطات اللي أنا غلطتها. أما اللي هو إحنا الخبرة بناخدها منين؟ لما حد يجي يقول أنا هدي لك خلاصة التجارب بتاعتي يعني معناها ابعد عن كذا واعمل كذا. فأنا بعلم بنتي أول حاجة زوجك ده طبعا ليه، طبعا ليه كل الطاعة والاحترام، وبيتك لازم تحافظي عليه، تكون ازاي مدبرة، تكون ازاي تحافظي على اسم زوجك، تكون ازاي نظيفة في بيتك، ايه الحاجات اللي بيحبها الزوج. انا لازم افهمها ان اي راجل في الدنيا البيت ده يعني بيتك هو مملكتك، فهو انت عشان تخلي زوجك تجذبيه لناحية لازم يشوف كل حاجة لازم حلوة، كل حاجة حلوة، شوفك انت نفسك حلوة. أيوة. زي يعني شوفك دايما نظيفة، دايما متجددة في في في المناسبات، الفتي نظره منورة، شوفي منورة دايما عشان خاطر ما تجيش تشتكي بعد كده هو ليه اهملني، هو ليه مش بيحب يقعد في البيت كتير، ليه بيحب يقعد مع اصحابه كتير، طب ليه بقى بيحب يقعد مع اصحابه، لان اصحابه بيتكلموا معاه بيلغوه بيناقشوه شوفي هو بيحب ايه واعمليه، بيكره ايه وبعيد عنه. لازم يعني افهم بنتي ان دي يعني ده حجر الأساس عشان لو أنت عايزة تعيشي سعيدة وتعيشي متهنية. لإني طيب دكتورة بعض الأزواج يعني خصوصا من الأزواج حديث العهد بالزواج، خصوصا من الأزواج الشباب يعني مش بيعملوا ده يعني، فبتقولك أنا أعمل كل ده وما فيش مقابل كويس بلاقيه. احنا عايزين نقول كويس حضرتك سألت السؤال ده، على الجانب الاخر برضو انا امسك ابني يعني صحيح بنتي بقت عروسة، ابني كمان لو عندي ابن والولد هو هيبقى عريس لازم برضو افهمه ان هي زوجتك ليها حقوق عليك وده بيت، وبعد كده احنا دي انت واخدها من بيت باباها لازم تحافظ عليها، دي امانة في رقبتك. لازم زي ما انا هوصي بنتي هو كمان الاب او كده هيوصي ابنه اللي هو مقبل على الزواج، الاب والام والام الاثنين الاثنين بيوصوا. ما احنا عايزين لما بنقول العيله هنا بتوصي الشاب والعيله هنا بتوصي البنت الشابه، فهنا هنا هيبقوا متلقوا يعني تعليمات وسلوكيات. لا ده احنا لازم كل واحد داخل وعارف ان هنا لازم في احترام ولازم في ثقه ولازم في نقاش. انا زعلان شفت زوجي زعلان، لا انت زعلان ليه، اللي هو قال لي سيبيني سيبيه شوية، انت شوية وشوية هيعرفوا طباع بعض ولو عرفوا طباع بعض وخلاص يعني مش معركة يبقى فيها ندية مين هينتصر على مين. المشكلة ان البنت بتبقى مثلا احيانا داخلة اللي هو ايه لا ما ينتصرش عليا في الحديث، لازم انا اكسب المعركة او لا، هو هي مش معركة، هي مش معركة، لا هي فتحة بيت جديد بالعكس مبني على اسس بعادات شرقية بالزبط. مصرية جميلة الغرض منها هو السعادة ليهم هما الاثنين وضمان الأمان بالزبط. والسلام الاجتماعي بالزبط. اللي هما هيعيشوا بالضبط كده، لازم تبقى يبقوا عارفين هما الاثنين هما داخلين عشان حياة هتبدأ وأولاد وفي مستقبل وفي مش حاجة ممكن أنهيها في أي وقت، وإن شاء الله ربنا يسعد كل الشباب والشباب. عزيزاتي المستمعة، وهذه نصائح لمرضى الأمراض المزمنة والكبد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وحماية ووقاية. الدكتور علي مؤنس أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، صباح الخير يا دكتور. أهلا بكم ومرحبا دكتور علي. أحيانا بيصاب أصحاب الأمراض المزمنة وهذا شائع بفيروس كورونا، كيف يتعامل أصحاب الأمراض المزمنة مع هذا الفيروس والمحيطين به؟ الحقيقة هنا حاجة مش كويسة. كيف تكون مش كويسة؟ أن واحد عنده تليف في الكبد جاله كورونا، بيحصل تدهور شديد في الكبد، بيحصل استسعاء ويحصل ورم في رجلين وممكن غيبوبة كبدية. اللي عنده سكر خلي باله من نفسه قوي قوي قوي بأي درجة لأن ممكن أي إصابة لان مناعته قليله هتقدر تاثر في امراض الكلى. يخلي باله اي واحد صاحب مرض يخلي باله، واحد عنده القلب وعنده مراكب دعامات يخلي باله. دي حاجات مهمه جدا جدا جدا ان يخلي باله. ليه؟ لان لو اصيب قد تتدهور الحاله. يخلي باله بالالتزام بالاجراءات الوقائيه ولا الالتزام بالادويه المفروض ان هو مواظب عليها؟ اقول لك حاجه، هو يواظب على الدواء بتاعه، انما الحاجات الوقائيه دي صح، ولكن زياده المناعه دي ضروريه جدا، وده بالحاجات الورقيه ذات الالوان المتعدده. يعني مثلا خس، جرجير، كرنب احمر، كرنب ابيض، كابوتشا، فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر. دي حاجات مهمه جدا جدا جدا عشان تقويه المناعه طبيعيا. والحاله النفسيه يا دكتور؟ هي الكآبه هي سبب كل الامراض مش كورونا بس. وللاسف الشديد جدا اللي عنده كآبه او ناحيه نفسيه تعبانه وبيجيله الكورونا بيفضل طول عمره عيان، يعني بتدهور حالته النفسيه خالص. وثبت ان 35% من الناس المصابين بالكورونا حتى بعد الشفاء سيظلوا مرضى من الانعزال من الناحيه النفسيه. إذن يا دكتور، روشتة سريعة لمستمعينا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. أولا الالتزام بالنواحي الاحترازية الوقائية، كل يوم التلفزيون حفظنا إزاي نغسل إيدينا، إزاي نتعامل، إزاي يكون على بعد، إزاي نلبس الكمامة، أنواع الكمامة إيه، كل الحاجات دي. ولابد أن تؤخذ بجدية. تاني حاجة النظافة على الإيدين وإزاي نغسل إيدينا، وأعتقد برضو التلفزيون ما شافش حد، وبرضو إنه ما يحاولش يمسح عينه باستمرار أو يدعك في وشه، وما يحاولش مثلا يكح قدام الناس. يبقى كيف يكون المصافحة زي ما احنا بنشوف دلوقتي. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة حنان أنور، وماما سميرة ونصايح كثيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير، صباح السعادة. كلامي النهاردة معاكم عن السعادة، إزاي نمنحها للي حوالينا. السعادة يا حبايبي هي إننا نعيش كل يوم بأمل جديد وبعمل جديد. سعادتنا بالشكر والصبر، وإذا إحنا أسعدنا نفسنا هنقدر نسعد كل اللي حوالينا. في مدرس قام بتوزيع 50 بالونة على 50 تلميذ، وطلب منهم إنهم ينفخوها وكل تلميذ يكتب اسمه على البالونة. جمع المدرس كل البالونات في أوضة صغيرة، وطلب من كل تلميذ يلاقي البالونة اللي مكتوب عليها اسمه. انتهت المدة وما فيش ولا تلميذ لقى بالونته، واحتاروا الولاد يعملوا ايه، وبقوا زعلانين. المدرس الجميل طلب إن كل تلميذ ياخد بالونة يديها للي مكتوب عليها اسمه. فكل واحد بص على البالونة اللي في ايده لقى اسم واحد من زمايله، اداله البالونة. في ثواني تم التبديل، واصبح مع كل تلميذ البالونة اللي مكتوب عليها اسمه. ودي يا حبايبي كان الدرس في السعادة، لما قال المدرس ان البالونات تشبه سعادتنا في الحياة اللي بنبحث عنها. مغلطش، يعني لما كنا بندور على البالونة اللي عليها اسمنا ما لقيناهاش، لكن لما لقينا البالونة اللي عليها اسم صاحبها وديناها له، يبقى احنا عملنا ايه؟ قدمنا السعادة للآخرين، منحونا بدورهم السعادة، وفرحنا كلنا مع بعض بالسعادة وشعرنا بالسعادة. حبايبي امنحوا السعادة للآخرين، تكونوا انتوا سعداء. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها حنان أنور، وأنا دايما معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، ومن أجل جمالك، هذه وصفات طبيعية من الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة. أهلا بحضراتكم. الحقيقة موضوع النهاردة موضوع مهم جدا، لأن الوصفات كتير قوي الخاصة بأنها بتطلع الشعر وبتنعمه وبتدي صحة أكتر ليه، وكمان البشرة والوصفات اللي بتدي نضارة في البشرة وأنها بتدي جمال أكتر وتقضي على حب الشباب وغيره، والوصفات بتاعت الأظافر كمان. الحقيقة الوصفات دي كلها مش عايزين ننساق وراها جدا، لأن الوصفات دي بتدي دي ربح كبير لناس، وبيكون الجمال لحظي وهامشي وما بيكونش مؤثر عادة، يعني خصوصا انها مش بتدي نمو حقيقي للشعر او صحة لفروة الرأس، بالعكس بعد استخدام الكثير ممكن تضر. الحقيقة الوصفات دي اما تكون طبيعية، اللي منها مثلا على سبيل المثال زيت زيتون مثلا مع طحين الثوم، او زيت زيتون مع عصير البصل، او حنة مع البصل مثلا، وبتدلك بها فروة الدماغ ولمدة ليلة مثلا، وبعد كده نشطف الرأس، وده طبيعي نقدر نقول عليه ان وصفات طبيعية. ان ما اثرتش ايجابا على صحة الشعر والبشرة مش هتأثر سلبا، لكن انا بعرض نفسي لريحة ممكن اكون انا مش عايزاها. الحقيقة ان البصل والثوم فعلا يعني هنقول عليهم اكلات مضادة للالتهابات، ريحتهم النفاذة بتقضي على الحشرات، ولكن تأثر على فروة الدماغ لا، هو زيت الزيتون اللي هيبقى له تأثير ايجابي فعلا على فروة الدماغ وعلى الشعر كمان، خاصة لو الزيت ده فريش ما حصلوش تزنخ او اكسدة نتيجة تخزينه فترة طويلة. الحاجة اللي بعد كده ان الحاجات ماسكات البشرة بقى، الخيار والزبادي والحاجات الكتير اللي بتحصل دي، الحقيقة ان البشرة بتستفيد من الحاجات والمسكات اللي تتعمل دي بأنها بتزود رطوبتها، وبالتالي لما البشرة أو طبقات البشرة بتتشبع بالمية أو السوائل بتبان نضارة، بس بتبقى نضارة زائفة، لأنها بعد فترة بمجرد ما بتتعرض للشمس أو للهواء وتمر بمرحلة الجفاف بتفقد الرطوبة دي بسرعة، وبيرجع البشرة بترجع لوضعها الطبيعي. نفس الكلام في الأظافر، لكن أنا عايز أقول ده بالنسبة لي الوصفات الطبيعية أو اللي جاية من أصناف غذائية. في وصفات تانية بتبقى أدوية، كبسولات فيتامين إي أو كبسولات فيتامين بي، وتتحط على حنة. عايز أقول لكم حاجة عقلانية كده نتفهمها جميعا مع بعض. المغذيات إن كانت في أصناف غذائية أو إن كانت في حتى الكبسولات الفيتامينات اللي بتبقى تضاف دي، هي كبسولات وأكلات لا يتم استفادة الجسم منها إلا عن طريق الجهاز الهضمي. بعد الجهاز الهضمي ما بيعمل لها عملية هضم وتمتص في الأمعاء، بتروح للدم، والدم ده بينقل الفوائد دي لكل خلايا الجسم اللي منها خلايا البشرة وخلايا الشعر. فضروري جدا أعرف إن الجزء أو الشيء الوحيد اللي ممكن يدعم البشرة ويحسنها ويحسن مواصفاتها، ويدعم الشعر ويحسنه ويحسن مواصفاته، هي العناصر اللي موجودة في الدم اللي تم نقلها إلى كل الخلايا بما فيها الشعر والبشرة والأظافر. طيب الكلام ده يجي إزاي؟ الحقيقة إن أفضل سبيل للوجود الكلام ده في الجسم، أو إن أنا يبقى شعري كويس وكمان يبقى بشرتي كويسة وأظافري كويسة، دول ثلاث رسائل الجسم بيبعتهم لينا عشان نعرف ان جسم ان كان صحيح فعلا او معتل، ان كان في بعض الامراض او نقص بعض العناصر بيقول لنا، وسقوط الشعر او تقول لنا شحوب البشرة ان في حاجة ناقصة في الجسم، او في اي عضو من اعضاء الجسم الداخلية في خلل، كالكبد مثلا بيبان اثره على البشرة وكمان على بريق العين. لكن انا عايز اقول ان الغذاء الصحي المتوازن، الغذاء ان انا اقدم لجسمي كل العناصر اللي بيتطلبها، خاصة الحديد والسيلينيوم والزنك، العناصر اللي بتؤثر إيجابا جدا في البشرة ونضارتها. لو أنا في أنيميا أو فقر دم بتلاقي أو نتيجة نقص الحديد بتلاقي البشرة فيها شحوب، لو في عندي زنك قليل وحديد قليل وعندي أنيميا هتلاقي الشعر بيقع، لو عندي وزن عالي جدا وعنديش استفادة لتراكم دهون في الدم وعندي كوليسترول زيادة، ده هيؤدي إلى أن الدم ما يقدرش يمر بالمعدل الكافي للخلايا وما يقدرش يغذي الخلايا الطرفية في الأطراف إن كان الشعر أو القدمين، وبالتالي ده بيأثر سلبا على صحة الشعر والبشرة، وده لازم ننتبه ليه. الغذاء الصحي نمرة واحد إن أنا أكل كم عالي من الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة ربنا أوجدها في الخضروات الورقية في الطبق السلطة الرائع اللي ده الصيدلية للفقير والغني، طبق السلطة اللي هو مش يبقى حبة واحدة أو ثمرة واحدة من الخضار، لا أنا عايز يبقى طبق مش أقل من 3 أصناف من الخضروات، وطبق الفاكهة ضروري يبقى موجود، وممكن بعضنا ما يقدرش يتوفر يوميا لكن قدر الإمكان يبقى الفاكهة موجودة وتبقى قبل الأكل تناولها يبقى أفيد وأفضل. وغني جدا الفاكهة والخضروات بمضادات الأكسدة اللي بتقي الجسم الأجسام الحرة اللي بتسبب حاجات كتير في البشرة والشعر وتساقطه، وكمان الكاروتين والصبغات الأنسوسيانين اللي موجودة في الاثنين رائعة جدا جدا جدا في توفير الصحة لكل اللي احنا بنتكلم عليه الشعر والبشرة والأظافر. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هلا سالم.